قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر تجلو حزنا تذهب هما تصرف عنا كل الشر تشفي صدرا تغفر ذنبا تستفتح أبواب الخير تستفتح أبواب الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما رعيناها. أسأل الله سبحانه وبحمده أن يجعل لنا من الإيمان بكتابه أوفر الحظ والنصيب، أن يجعلنا أسعد الناس به. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. الموضوع اللي احنا حابين نتكلم عنه النهاردة هو الحقيقة يعني موضوع مش مشكلة معينة، هو موضوع أو يعني ممكن نقول مشكلة تقريبا لا يكاد حد فينا يعني ينجو منها. تقريبا كلنا بنتعرض للمشكلة دي، ما فيش إنسان أصلا مش هيتعرض للمشكلة دي، طالما هو إنسان يبقى لازم يتعرض للمشكلة دي. مش بس كده، تقريبا ما فيش يوم بيخلو من هذه المشكلة، يعني تقريبا ما فيش يوم احنا ما بنعيش في المشكلة دي. يعني هي زيها زي أغلب المشكلات، أحيانا ينظر لها بإفراط وأحيانا ينظر لها بتفريط، أحيانا ينظر لها بتهويل أحيانا ينظر لها بتهوين. لكن احنا عايزين يعني نقف مع الموضوع بالضبط ونعرف هل حصول حاجة زي كده دي ظاهرة طبيعية ولا لا. طيب ايه الطبيعي وايه اللي مش طبيعي؟ طب لما يحصل حاجة زي كده نتعامل معها ازاي؟ لان في الحقيقة هو الانسان لما يجي يبص على حياته، قلنا الكلام ده مرانا وتكرارا في رسائل الفجر، هو بين افراح واتراح، هو ما فيش حالة في النص، ما فيش اللي هو لا فرحان ولا زعلان، هو يا اما زعلان او متضايق يا اما فرحان. طيب حد يقول لا انا مش فرحان بس مش زعلان، ما يعني اكوني مش زعلان يبقى انا فرحان، بس مستوى الفرح ذاته يعني مختلف. يعني هو دايما احنا نشبهها كده بان انا سيلة وعندي بيز لاين او عندي خط اساس، وعندي ده المحور، ده المحور الرأسي وده المحور الافقي. فالمحور الافقي ده انا اعتبره عند 50%، خلاص في 50% فوق كده فوق المحور الافقي ده خلاص، وفي 50 تحت، فهنا في من 0 ل 50 تحت، وفوق هنا في من 51 ل 100%. فالانسان احيانا بيكون في الحاله 50% دي، هو ما هو زعلان بس مش فرحان، هو بيقول مش فرحان بس في الحقيقه ده فرح. ان يكون الانسان مش زعلان ولا متضايق ده في حد ذاته فرح، يعني دي حاله اصلا، دي حاله في حد ذاته، دي حاله. بعد كده بقى هو بقى 51% 52% ده 50% 54% 100% 100% دي ما اعتقدش انها في الدنيا، يعني 100% دي لن تكون الا في الجنه، والا ما احنا ما كناش هنشتاق للجنه يعني. لكن في الدنيا هنبقى احنا يعني بنتحرك فوق خط الاساس تحت خط الاساس، يعني احنا حركتنا دايما كيرف، يعني مش عايز اقول انها ويفي كمان، يعني كيرف يعني في منحنيات، ويفي لا في موجات. يعني اصلا هو بقى الانسان في اليوم الواحد ممكن ينزل تحت خط الاساس يبقى 0%، يبقى قرفان قرف السنين، وبعدها بشوية سبحان الله يطلع فوق يكون فرحان فرح السنين. يعني يكون أول النهار فرحان وآخر النهار زعلان، أول النهار زعلان وآخر النهار فرحان، يكون تمام وزي الفل وما عندوش أي مشكلة خالص، وبعدين تطرق على حاجة تكدر خطره وتزعله وتضايقه عادي. هذه طبيعة الدنيا وطبيعة الحياة، ولا أحد يخلو من هذا الشيء. يعني باختصار خليني أقول إن المشكلة اللي نتكلم عنها النهاردة في ثلاث حروف هي مشكلة الضيق، وتحديدا مش عايز أقول ضيق الصدر اللي احنا نتكلم على أوسع من كده، مشكلة الضيق. يعني احنا في مصر يعني نقول متضايق، لما الواحد يحب يعبر عن انه زعلان يقول انه متضايق خلاص. هذا الضيق الضاد والياء والقاف دي خلاص، او الضاد والالف والقاف الضاقة ماشي، هو الضيق ده هو مثلا ما اقول ضاق علي الامر، ده مثلا الضيق اسم مصدر. فهذا الضيق ضيق ده بقى في ضيق وفي ضائق وفي ضاقة. المهم يعني من الآخر كله أي حاجة فيها ضيق أو فيها تضيق دي من المزعجات لو تذكروا. يعني احنا كنا اتكلمنا قبل كده على مشكلة المزعجات، أو خلينا نقول المكدرات، فكنا اتكلمنا على المزعجات والمكدرات. ولذلك السلسلة دي هتبقى وثيقة الصلة أو بالسلسلة بتاعة المزعجات اللي اتكلمنا عنها قبل كده، أو المكدرات اللي اتكلمنا عنها قبل كده. بس احنا هنا تحديدا هنتكلم عن حاجة اسمها الضيق خلاص. هذا الضيق احنا عايزين نعرف هو لما انا اقول متضايق ايه اللي حصل بالضبط، يعني لما بقول انا متضايق ايه اللي حصل، طيب وهل ممكن ما اكونش متضايق، طب ولما اتضايق بيحصل ايه، يعني ايه اللي بيحصل لنا، والضيق ده مستوياته ايه، وانا ممكن اعمل ايه عشان الضيق ده ما يستمرش، او عشان اصلا ممكن ما يحصلش من الاول ماشي. ده اللي احنا نحاول نناقشه في رسالة الفجر دي او في السلسلة دي. يعني يمكن انا لأول ما فكرت في الموضوع في الاول وحبيت اتكلم عنه، يعني ما تشجعتش ان اتكلم عنه، لان انا تصورت ان انا اتكلمت عنه قبل كده مرارا وتكرارا في محاضرات وفي ثانية كلام وكده، وخصوصا في صورة من الصور هي تعتبر علاج اساسي لهذه المشكلة، اتكلمت عنها انا مرة او مرات يعني، فما تحمستش قوي. لكن في الحقيقة عدت أنقب كده وأدور ما لقيتش نفس الحقيقة كلمت عن الموضوع بالشكل ده، إن هو كمشكلة. المشكلة دي يعني في العادة القرآن ما بيفصلش في المشكلات، يعني ما بيتكلمش كتير في المشكلات. يعني إيه ما بيفصلش؟ يعني اهتمامه بالعلاج والحل أكتر من اهتمامه بالمشكلة. يعني ما يقعدش يقول من مظاهر هذه المشكلة كذا ومن أنواعها كذا ومن صورها كذا، يعني القرآن في الغالب مش بيروح في الاتجاه ده، إلا في بعض أنواع من المشكلات بسبب أنها يعني ممكن شيوعها كتير قوي، ومش بس شيوعها وأحيانا خطورتها، فالقرآن ممكن يفصل في الكلام عنها ويذكر لها مظاهر وصور وأشكال وكلام ده. أنا في الحقيقة لما فكرت أتكلم عن الموضوع في الأول كنت ناوي أسميه ضيق الصدر. ضيق الصدر يعني أنا صدري ده علي وخلاص. وضيق الصدر يعني برضو هنا على كلام بعض العلماء احنا عندنا خلينا نقول ثلاث كور جوا بعض. مثلا خلينا نقول ثلاث كور جوا بعض، في كورة، الكورة دي نعتبرها القلب، وفي كورة أوسع منها، الكورة اللي أوسع منها دي أو الدائرة اللي أوسع منها نعتبرها الصدر، وفي كورة أوسع ودائرة أوسع اللي اسمها النفس، وفي كورة أوسع من الكلام ده اللي هو ما حول النفس بره. طيب يبقى في عندنا كده القلب، وفي عندنا الصدر، وفي عندنا النفس، وفي عندنا اللي هو خارج الإنسان أصلا ماشي. طب ممكن أقولها بشكل تاني، أقول فيه الوجدان، والوجدان ده فيه القلب والصدر والنفس، ده كده وجدانيا ده كله معنوي. وفي اللي بره بقى ده يخص الأبدان، يخص الأبدان بره، ضيق من بره. الضيق بيحصل في الاربع مناطق دي، الاربع مساحات دي، فده اللي خلاني الحقيقه اقول ان احنا نتكلم عن الضيق ما اتكلمش عن ضيق الصدر تحديدا. طيب ويمكن احنا تعودنا ان الواحد برضو ايه، يعني معلش مع احترامي برضو ممكن اقعد اقول مش عارف قال، مش عارف شوبنهاور قال، مش عارف فلان قال، إريكسون قال، فرويد، يعني الكلام ده الحقيقه يعني انا شخصيا لم يعد يشغلني قوي فيما يخص النفس البشريه. يعني النفس البشريه ليس هناك احد عالم بها من خالقه، لكن بنص القرآن، بنص القرآن الأربع دوائر اللي أنا بحكي فيهم دول بيحصل فيهم ضيق، واللي بيحصل فيهم اسمه ضيق وبيضيقوا على الإنسان. يبقى دي أول حاجة تستوقفنا إن الضيق مش بيحصل في الصدر بس، لا ممكن ضيق يحصل في النفس، ممكن أصلا ضيق ما مش في النفس بقى، ده ممكن ضيق ده يحصل في الإنسان حتى من الخارج، يعني مش يعني مش بس الوجدان داخليا، ممكن كمان يكون خارجي، وهنشوف الكلام ده. تمام، ده مثلا دي حاجة خلتني أقول لا احنا مش هنقول ضيق الصدر، احنا يعني نقول الضيق بشكل عام، لأنها دي كلها إشكاليات حضرة. كمان برضو من الحاجات اللي استوقفتني الألفاظ نفسها اللي تم التعبير بها عن الضيق وتصريفاتها اللغوية. بالراحة الحتة دي، يعني مثلا مش كل اللي ما عبر به عن الضيق في القرآن الكريم كله ضيق، مثلا ولقد نعلم أنك ضيق صدر مثلا، خلاص ويضيق صدري، مش كله يعني بلفظ الضيق، لا في وضائق به صدرك، في وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، يبقى في ضيق وفيه ضائق وفيه ضاقة وفيه في ضيق، يعني ده برضه موجود. اللي فاحنا هنا الألفاظ نفسها اللي عبر بها عن الضيق متنوعة جدا، ومتنوعة في إيه بقى؟ في تصريفاتها اللغوية، فضاقة غير يضيق غير ضائق غير في ضيق، يعني دي حاجة ودي حاجة ودي حاجة. حاول تفكر يعني إيه، يعني ده إيه وده إيه وده إيه، وحاول كده شوفه مع السياق بتاعه ومناسبته، فوجدت إن تقريبا ربنا حدثنا عن كل مستويات الضيق اللي يتعرضها الإنسان. يبقى إحنا كده الآيات استوعبت، أنا بس دي كده إيه، نظرات أولية، الآيات استوعبت كل ميادين الضيق اللي ممكن تحصل. الميادين فين؟ يعني الميادين فين بتخص الإنسان نفسه، يعني الميادين اللي الضيق هيأثر فيها هيعمل فيها، ركزوا، الميادين اللي الضيق هيعمل فيها. الضيق ممكن يعمل ويشتغل فين؟ يظهر فين؟ يظهر في الدائرة الصغيرة بتاع القلب بس، لا ممكن يظهر في الصدر كمان، ممكن لا يظهر فين؟ في النفس، ممكن لا يبقى كمان بره، ممكن يبقى في الأربعة، ممكن يبقى في واحدة بره بس ومش جوه، يعني واضحة المسألة. دي أول حاجة، أول ملاحظة ننتبه ليها في حديث القرآن عن الضيق. النقطة الثانية اللي ننتبه ليها في حديث القرآن عن الضيق هي فكرة مستويات الضيق نفسها. يعني مستويات الضيق، إن أكيد يضيق غير ضائق غير في ضيق غير ضاقت غير ضيقا حرجا، أكيد غير بعض. غير بعض في إيه؟ في رأيي إن هما يكونوا في المستويات، في حاجة أخف من حاجة وحاجة أشد من حاجة، في حاجة مش بس في الشدة والخفة، لأ في المدة، يعني بالآخر هيبقى في تفاوت في الضيق في الشدة والمدة، في الشدة والإيه والمدة، ففي حاجة تبقى أشد من حاجة دي كده الشدة، وفي حاجة تبقى أطول من حاجة، يبقى في الشدة أو الحدة وفي المدة، خلاص؟ طيب، والتصرفات دي نفسها تشهد بذلك. النقطة الثالثة برضو في النظرات الأولية، كنظرة أولية كده في النظرات الأولية لمسألة الضيق دي، إن القرآن برضو استوعب لنا أسباب الضيق، يعني إيه اللي يحط الإنسان في ضيق، أسباب الضيق نفسها. فضيق ممكن يجي من إيه؟ ده برضو ده حاجة مهمة جدا. فأغلب المواطن اللي ذكر فيها الضيق نقدر نقول أسباب الضيق فيه، يبقى في ثلاث حاجات مهمة دلوقتي إحنا يعني نقدر ندور عليها لما نيجي نستعرض الكلام عن الضيق. ندور على المكان اللي الضيق هيأثر فيه، موطن الضيق اللي هيظهر فيه أثر الضيق، والشدة والمدة بتاعت الضيق تصنيفه يعني، وسببه جاي من إيه؟ طيب نضيف نقطة رابعة، إن كمان القرآن حدثنا عن ما يترتب على هذا الضيق، الكومبليكيشنز، الادفيرس افكتس الكومبليكيشنز المضاعفات. يعني واحد ضاق صدره هيحصل له ايه بعد كده؟ ممكن ضيق الصدر ده يوصلني لغايه فين؟ يعني الى اي مدى؟ دي النقطه الرابعه اللي هي المضاعفات. ماشي. النقطه الخامسه بقى وهي الاهم في الحقيقه، ان القران كلمني عن ما يتوقع ويعالج به هذا الضيق، المانجمنت بقى لو صح التعبير، او يعني كيفيه التعامل مع هذا الضيق، ما يتوقع به ابتداء وما يعالج به. يعالج به زي ما بنقول مرارا وتكرارا، العلاج اللي بوصف القرآن مش دايما بيكون زوال العين، لكن زوال الأثر اللي قلنا عليه قبل كده، اللي هي قضية زوال المصدر وزوال الأثر. فممكن لا يزول مصدر الضيق، لكن يزول أثر الأثر بتاعه. يعني هنفترض مثلا ان البتاع ده هو اللي بيضايقني، مثلا الرمود ده هو اللي بيضايقني، هو ده مصدر الضيق دلوقتي. فالضيق مش لازم يزول بان المصدر ده زال خلاص ودينا البتاع ده في داهية، لا، ممكن يفضل مكانه بس الاثر اللي بيشع منه اللي بيسبب لي الضيق ما يبقاش موجود. وقلنا الكلام ده مرارا وتكرارا، الكلام ده في اغلب المشكلات، وقلنا دي قضية في منتهى الاهمية، يعني انا لا امل من التأكيد عليه، لانها مهمه قوي في فهم سنن الله سبحانه وبحمده في الخلق، مهمه قوي في حياتنا، مهمه قوي قوي قوي قوي قوي. ان كتير مننا مثلا ممكن يدعي ربنا بحاجات ويقول طب انا بدعي ربنا هو مفيش حاجه حصلت، ممكن يبقى عمال بمجهوده كله رايح في اتجاه انه يزيل المصدر، والمصدر مش هيزول خلاص خلصان، يبقى ساعتها يركز اكتر في انه يزيل الاثر. ممكن هو يبقى دعيت ربنا وعملت ووديت وبذلت مجهود كبير جدا عشان ازيل الامر ده، فيتوهم ان بما ان المصدر ما زالش فالمشكله ما راحتش، في حين لا، ان ممكن يبقى المصدر لا يزال باقيا بس زال الاثر، فلم تعد لم يعد الاشكال موجود. فالمهم يعني فهم القضيه دي في حاجه في منتهى الاهميه، زوال المصدر وزوال الاثر. حل المشكلة مش دايما يكون زوال المصدر، بل في معظم الأوقات بيبقى حل المشكلة زوال الأثر مش زوال الإيه؟ المصدر. لأن بطبيعة الحال الإنسان في هذه الدنيا، هي طبعت على كدر. يعني الدنيا الأساس بتاعها إنها مكدر، ولذلك الوهم الحاصل عند البعض بأن المشكلات هتتحل بزوال مصادر المكدرات، هذا كلام في الغالب مش واقعي، لأن هذه الحياة بطبيعتها طبعت على كدر، وأنت تريدها صف من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري، لقد خلقنا الإنسان في كبد. واحنا اصلا مختبرين بالمكدرات، يعني انا قلت مرارا وتكرارا احنا مش بس مختبرين بالمفرحات، احنا مختبرين بالمحزنات، لان في ناس بتنجح في اختبار المفرحات وفي هنا وترسب في اختبار المحزنات، وفي ناس بتنجح في اختبار المحزنات وترسب في اختبار المفرحات. ولذلك قال ربي سبحانه وبحمده ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعوا، بالشر والخير فتنة. يعني ده أنا مختبر في المفرحات زي ما أنا مختبر في المحزنات. ولذلك بعض الناس للأسف الشديد في أوقات المفرحات تطغيه والمحزنات تنسيه، المفرحات تطغيه والمحزنات تنسيه، تمام؟ عشان كده إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، لما تجيله المحزنات بيكون جزوعا خلاص. طيب وإذا مسه الخير لما تجيله المفرحات يكون منوعا، إذا مسه الخير منوعا. فالأقصده إحنا مختبرين بالمفرحات والمحزنات، ولذلك الإنسان يوطن نفسه على إن في الغالب زوال المشكلات أو يعني زوال الأزمات مش بس صورته زوال المصدر، قد تكون صورته زوال الأثر. وده انا ما املش من الكلام عنه حتى يعني لو هكرره 50,000 مرة. ليه بقى؟ لان حتى كتير من الناس مثلا يا جماعة الخير لدرجة ممكن توصل ان انسان مسحور له، انسان مريض بمرض فظيع جدا، يعني الواحد مثلا ارى مقالات كتيرة ربنا يعافينا مثلا على ناس مصابين ب ب يعني بكرونيك اند ديزيزز، يعني مصابين ب ب بامراض مزمنة، وهذه الامراض المزمنة هي هم في اند ستيج، يعني هم في مراحل متأخرة. نسأل الله العافية، مثلا واحد مصاب مثلا بكانسر بنكرياس مثلا، يعني مثلا سرطان بنكرياس، فهو يعني هو اصلا ده مش بيخف مبدئيا، وده من اعنف انواع السرطانات، وربنا يعافينا هو مثلا ممكن يكون في المرحله مثلا في ستيج 4، يعني في المرحله الرابعه. طيب هذا الذي في هذه الحاله هو لو قعد يعني ركز تركيز كبير وعالي جدا جدا في مساله المرض اللي عنده ومش عارف ايه وكلام، لو تعامل اصلا حياته على ان الكلام ده مش موجود والحاجه دي مش موجوده وعاش حياته عادي جدا، هتلاقي سبحان الله ينشط ويعيش ويعيش ايامه ويمتد عمره. يعني مثلا الاطباء ممكن يكونوا بيقولوا ده قدامه 6 شهور يعيش 6 سنين، لدرجه اصلا خلتهم هم داخلين في ديبيت، يعني داخلين في زي خلاف او نزاع صراع، يعني صراع علمي، يا ترى للناس اللي هم في مثل هذه الحالات احنا نشتغل معاهم ونكلمهم ونعالجهم، ولا نسيبهم يعني نسيبهم ويعيشوا حياتهم عادي جدا وينطلقوا تماما مفيش اي حاجه وزي الفل. لدرجه مثلا احنا عندنا بعض الاساتذه كان مذهبه ان لو حد عنده حاجه مزمنه ما تقولوش ان هو عنده الحاجه المزمنه دي، وسيبه يعيش وينطلق حياته تمام زي الفل وكده كده خلاص ايا كان وضعه. اللي اقصده ايه الوهم اللي بيعيش فيه بعض الافاضل والفضلات، ان انا بما ان عندي مشكله ما هذه المشكله خلاص انا حل حياتي في ان تزول هذه المشكلة، ان فلان ده يموت، ان الحاجة دي تروح، ان كذا ينتهي، هو بيتصور كده هذا هو حل المشكلة تمام، وبيتوهم بقى في حضور هذه المشكلة انا ما اعرفش اعمل حاجة، انا هفضل عاجز وهفضل مش عارف ايه وما هقدرش لا انجز ولا هقدر انفذ ولا هقدر اعمل اي حاجة في الدنيا في وجود هذه المشكلة. الكلام ده يعني نسأل الله أن يشفي كل مريض وأن يعافي كل مبتلى، وليس تهوينا أو تقليلا من شأن معاناة أحد، لكن مثلا أنا بشوف القصة دي كتير مع الناس اللي بيقعدوا يقولوا إحنا علينا سحر، إحنا علينا عفريت، خلاص هو بيتوهم أن بما أن علي سحر أنا علي عفريت إذن أنا أصبحت مسلوب الإرادة، وان الحل انا مش هبقى كويس الا لما السحر يروح او ان العفريت ده يمشي، في حين انه ممكن مع في وجوده يبقى كويس الانسان ولا يؤثر فيه شيئا. اصل احنا هنطلع منه العفريت بكره هيركبه 50 عفريت، لان هو ممكن انسان اصلا او هي انسانه مش ايه هو عرضه لمثل ذلك اصلا، ما هو النهاردة هو إنما سلط عليه هذا الساحر أو سلط عليه ذلك السحر بسبب مثلا إن هو مقصر في أوراده في أذكاره غافل عن ذكر الله سبحانه وبحمده وعن طاعته أيا كان، فسلط عليه ذلك. وممكن عادي إنسان كويس وصالح وتمام زي الفل، لكن ابتلي هذا الابتلاء في يوم غفلة في لحظات غفلة ابتلي هذا الابتلاء. طيب يفضل بقى عايش حياته إيه هذا الوهم بقى، الوهم اللي هو إيه، لا أنا على فكرة أنا عندي مشكلة ان انا اول ما يعني لدرجة حتى انا بدأت افكر فيما هو ابعد من كده، الناس اللي عندهم كرونيك سايكاتريك ديزيزز، الناس اللي عندهم امراض نفسية مزمنة، واحد يقول انا بايبولر، انا ثنائي قطبية، انا بطبيعتي بيجي لي اسبوعين ببقى عالي قوي قوي قوي قوي قوي واسبوعين. ويمكن قلت لكم قبل كده على فكرة الوهم ده بتاع، يعني انا اذكر يعني في فترة ما من تكرار الأمر كده الإنسان نفسه بتحاول تعمل ارتباطات مش حاصلة في الحياة، ففترة ما بقى عندي ارتباط إن أنا ذهني مرتبط إن أنا مش هعرف أذاكر بالنهار، أنا أصلا مثلا كائن خفافيشي مش بحب النهار ونور النهار، في ناس كده ناس بتحب الليل أكتر ناس بتحب النهار أكتر، فيعني في الغالب بنام بالنهار بصحى بالليل، فأنا مش بعرف أذاكر بالنهار، فضلت على هذه الفترة أنا مش بعرف أذكر بالنهار، مش بعرف أذكر بالنهار، مش بعرف أذكر بالنهار. ومع الوقت بدأت أتصور إن أنا الساعة البيولوجية بتاعتي مظبوطة على كده، وإن ممكن تكون هرمونات جسمي كمان مظبوطة على كده، وإن أنا لدرجة أول ما هيجي وقت في النهار ببدأ أنعس، أبدأ مش عارف أعمل إيه. في حين إن في الحقيقة لا طبيا ولا عقليا ولا فكريا ولا نفسيا يخلي في حاجة فيها فرق. الكلام ده كان في الفترة اللي هو الواحد مثلا فيها، في فترة الدراسة الأكاديمية الأولى، فكان إيه عشان هو بقى المذاكرة ومركز المذاكرة وكلام ده كله، فعندي هذه الاعتقادات وبناء عليه بنام بالنهار أيا كان، حتى لو نايم بالليل أنام بالنهار عشان أقوم فايق بالليل وقعد أذاكر بالليل خلاص. لما جت بقى فترات مثلا اللي هو إيه، اللي هو أنت عندك امتحان الساعة 10 ولسه مفتحتش كتاب لغاية الساعة 7 الصبح ولا الساعة 8 الصبح، عندك امتحان سي مثلا الساعة 1 أو 2 الظهر، وانت قمت من نومك الساعة 9 ولا بتاع، صليت فجر ونمت وقمت الساعة 9، رحت قضيت مصلحة مش عارف ايه، والامتحان بعد ساعة بعد ساعتين، ما قدامكش وقت تذاكر الساعتين دول، بتذاكر وبتحصل وبتفتكر وبتخش وتجيب تقدير كمان. ايه بقى الوهم ده بقى؟ فكرة ايه بقى فترة تانية طلعنا من دي، مش عارف ليه اول ما الدنيا كده النهار بيخلص والمغرب بيخش، الفترة دي بتبقى فترة اكتئاب كده، فترة كده الواحد بيقفل فيها نفسيا. ممكن مع الساعة البيولوجية بتاع الانسان فعلا ان هذه الفترة بيتحول فيها من حال لحال، واحد كده بيقفل نفسيا ومش عارفه ايه وبتاع، وبيبقى بيحرر وجو مش عارف ماله، وبعدين برضو ده الفترة اللي بتنتشر فيها الشياطين وكده يعني، وبناء عليه خلي الفترة دي معطلة. فسي مثلا انت ماشي بتقضي مصاحبه وتيجي مثلا عند المغرب اذن، يتقول انا يعني هبدا استعيد نشاطي كده بعد العشاء مثلا بساعتين، بعد كده تتحط في مواقف واشياء وكلام من ده وانت تتحط فيها وانت ناسي الكلام ده مش فاكره، تلاقي نفسك عادي جدا والوقت كان تمام وزي الفل وانت توتالي اوير، يعني انت واعي تماما والدنيا ماشيه، راح فين الكلام ده؟ لا انا ده في بقى ما هو ابعد ايام معينة، لا انا ما اعرفش ليه كده يوم الجمعه ده بريح، بحس ان انا مش عارف اعمل حاجه، مش عارف اركز ولا اعمل اي حاجه ولا بتاع، ما بنجس انا خلص يوم الجمعه، استني بس كده السبت يطلع بقى والنهار ومش عارف وايه تاني يوم بقى وكده ما اعرفش وقتها، يمكن تراكمات التعب بتاع الاسبوع اللي فات، وهو يبقى انتخ طول السنين اللي فاتت مش الاسبوع اللي فات، اصلا مش عارف الواحد بيتضغط نفسيا في مش عارف ايه، اصل يعني بطبيعه الحال ده وهم حاصل عند الانسان، وهم حاصل عند الانسان هو مش موجود في الحقيقه اصلا، بيجي بقى اليوم ده مثلا يكون عنده فيه حاجه مهمه بيشتغل وتمام والدنيا زي الفل. يعني في الوقت العادي كده انا لو انا قاعد كده وتمام قاعد وهو عمال اتكلم معاكم، لو قعدت كده شويه قعدت مع نفسي، ايه ده انت نايم كام ساعه النهارده، انت فطرت ولا ما فطرتش، طب انت فطرت امتى، طب استنى انت فاكر انت مش مش مش مش رجلك كانت بتوجعك، مش عارف ضفرك كان بينقح عليك، هلاقي نفسي ايه، طب يا جماعه مش كده اتكلمنا كتير قوي خلاص 5 دقايق، طيب ماشي خلص. يعني هو انا بحس ان احنا بنعمل استدعاء للحاجات اللي بتهبطني، هبطني شكر بنستدعيها، يعني انا طول ما انا منشغل بحاجه وكلام ده كله يعني خلاص ما فيش القصه دي، انما انا بعمل استدعاء للحاجات اللي هتهبطني وتثبطني اصلا. ولذلك سبحان ربي من اعظم الوصايا التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تمنن تستكثر فاذا فرغت فانصب، يعني انت اصلا ما فيش وقت انك لو قعدت فكرت في نفسك كده لا نفسك تعبان وانا جسمي مكسر مش عارف ايه ومش عايزه، لو قعدت فكرت في النهارده لا استنى والله تعبت اول اسبوع اللي فات عايز اريح اليوم بقى، بتستدعي المهبطات المثبطات وبتعيش الحاله دي، بتلاقي نفسك وبقى النفس دي بقى ايه ما شاء الله عليها ما بتزعلش في اي حاجه. يعني على حد تعبير بعض الزملاء كده في مستشفى المستشفيات كان بيقول لي احنا المعمل بتاعنا ما بيكذبناش، لو قلت له شوف لي كده عنده بروسيلا ولا لا يطلع له عنده بروسيلا، شوف لي عنده انا شك ان عنده تيفود يطلع له عنده تيفود. المهم فالنفس ما بتكذبش الانسان بقى، اول ما الانسان يحس ان هو ايه انا حاسس ان انا تعبان، تعبان يا حبيبي يا عيني عليك، لا ريح لك شويه انت خليك شويه هتموت نفسك، ان اللي بدنك عليك عقل خلاص ويريح. الاوهام احنا بننسجها بشكل اساسي وهذه الاوهام اللي احنا بننسجها، احنا بنعيش في كنف هذه الاوهام، في كنف هذه الديلوجنز اللي هي فولس فيكسد بيليفز، اللي هي اعتقادات خاطئه ثابته. هي كده الديلوجن، ده تعريفه كده في السايكياتري. المهم اللي هو هذه الاوهام يعني، فاحنا بنعيش في هذه الحاله، بنوهم نفسنا وخلاص. وانا انا انا يعني هيأت نفسي لكده، وطبيعي اكون كده، انا طبيعي احس ان انا تعبان، احس ان انا هيأت نفسي ان انا لا على فكره ده انا بذل مجهود كبير، خلاص اعيش الحاله دي. هيأت نفسي ان انا مضغوط، انا فعلا مضغوط. هيأت لان بطبيعه الحال النفس ما هتقولكش لا، النفس دي هي مش صديق ناصح او صالح. النفس في الغالب تميل الى الرعونه. ما هتلاقيش نفسك من جواك بتقول لك لا لا لا لا يا جدع فوق، يا جدع انت بتعمل حاجه اصلا، ده انت مش عارف ايه. مش هتلاقي حد يقول كده، ده وهم مش عارف. النقطه الثانيه بقى اللي لازم ينتبه ليها في هذه المساله، ان مش دايما احنا بنعمل الحاجه واحنا مقبلين عليها 100%. يعني انا قلت لو انتظر الانسان دوما ان يكون صدره منشرح ونفسيته حلوه وجميله ويعني ومقبل اقبال شديد، مش هيعمل اي حاجه في حياته. لان لا يشترط ان الانسان دايما، انا قلت يعني في اوقات كتيره جدا احنا نكون نايمين تعبانين ونسمع الاذان ونقوم، ممكن يكون احنا مش مقبلين قوي ان احنا نصلي، في حين مثلا ممكن في ليله كده تبقى انت مثلا قاعد ولا انت قاعده والواحد كده مثلا يفتكر انه في الثلث الاخير من الليل، يقوم كده منشرح الصدر مقبلا نفسه، يقوم يصلي ويصلي ويصلي ويزعل الفجر طلع، يزعل الفجر طلع، في حين انه هو في ممكن يكون نايم وتعبان شويه ولا جسمه مكسر ولا مش عارف ايه، ويسمع الفجر ويبقى قايم فعلا تعبان وجسمه مكسر، بس لو هو استجاب لرغبات نفسه مش هيقوم يعمل حاجه. فكون الانسان دايما ينتظر انشراح الصدر، وكنا اتكلمنا عن المساله دي قبل كده فيما يتعلق حتى بالقران الكريم وبغيره من العبادات، انتظار الانسان دايما انا قلبي مش حاضر، طب خلينا نحضره ان شاء الله، نروح نجيب زار ونجيب عفريت ونطلع لك، نطلع لك عفريت اللي هي تجيب لك قلبك يحضر ده، اصل انا مش عارف مش مركز، طب حاضر ان شاء الله نجيب لك برشام بتاع التركيز، حاضر عشان تركز باذن الله مفيش مشكله. اصل ما هو انتظار الانسان لان انا ابقى مركز، انتظار الانسان لان انا اجد قلبي، لا مش هيعمل اي حاجه، مش هيعمل اي حاجه، نفسي مش منشرحه. لا يا سيدي، انت اشتغل، ابدا توكل على الله، وبعد كده ايه يعني، انت اول ما تبدا ومن يقترف حسنه نزد له فيها حسنا، خلاص يا ربك سبحانه بحمده فتح والدنيا مشت وتمام وزي الفل. والدنيا مغالبات، يعني الدنيا مغالبات، احنا مش قاعدين وقت طويل في الدنيا، ولو انسان ساب نفسه مش هيعمل اي حاجه، مش هيعمل اي حاجه. طيب فدي بس كده نقطه يعني على الهامش انا دايما بحب اكد عليها، وهي خطوره مساله الوهم ده ذاته، خطوره المساله دي، وخصوصا توهم ان زوال الازمات والمشكلات يبقى بزوال مصادرها، لا قد يكون بزوال اثرها، لا سيما لو ادرك الواحد منا ان اصلا المشكلات دي اساسا من الحاجات الطبيعيه في الحياه. يعني الحياه ما تنفعش تكون دنيا بدون مشكلات ومكدرات ومزعجات ومحزنات، واحنا زي ما احنا مختبرين بالمفرحات احنا مختبرين بالمحزنات. تمام. طيب نعود لمساله ضيق الصدر، لان المساله دي وثيقه الصلاه بيها. فالشاهد يعني اللي اقصده ان في كنظره اوليه لحديث القران عن الضيق، هنجد ان القران ذكر زي ما قلنا الاول، ذكر الميادين اللي بيؤثر فيها الضيق، القلب، الصدر، النفس، حتى الوجدان، ابدان، ذكر مستويات الضيق ده ذاته من ناحيه الشده والمده، كمان ذكر اسباب الضيق ده اللي بيجيبه، كمان ذكر مضاعفاته والاثار المترتبه عليه، وذكر بقى التعامل معاه. يعني انا تحلو ليا كلمه التعامل، يعني مش العلاج، يعني اللي هي عندنا في الطب مانجمنت، يعني احنا في الطب بنقول مانجمنت اوف ذيس كيس، يعني التعامل مع الحاله دي، او التعامل مع الحاله دي ازاي. التعامل ده بيشمل الوقايه ويشمل العلاج ويشمل التحصين. فالتعامل مع الحاله دي، يعني التعامل معاها مش بس مش مجرد علاجها، لان في اوقات يبقى المشكله هتتحل بان انا فهمت صح، يعني كم من مشكلة اتحلت بين إنسان فيهم صح. وأصلا ممكن يكون إنسان مثلا ليها 20 سنة متضايق من حاجة، والحاجة اللي متضايق منها من 20 سنة دي أساسا ربما يكون سبب ضايقته منها إنه أصلا مش فاهم صح. ولو فهم الأمور على حقيقتها هيجد إن لا سبب للضيق أصلا. ولذلك ده هياخدنا المسألة يعني يمكن وثيقة الصلة شوية بالحتة اللي أنا كنت بهري فيها من سنة، وهي إيه؟ وهي إن في أوقات الضيق يبقى اضطراري وأوقات اختياري. لا يعني اضطراري دي فهمنا، أنا قاعد كده في أمان الله زي الفل ولا أي حاجة، وبعدين جت ضيق هجم عليا، حاجة جت ضايقتني، حاجة حصلت ضايقتني، عادي دي مفهومة دي الضيق الاضطرار. هما الاختياري ده بقى ازاي؟ الاختيار ده لصورتين. الصورة الأولى صورة إن أنا أروح أعمل إيه؟ أنا عارف إن أنا لو رحت بفلان ده احتكيت بيه هيضايقني، بجيبه لنفسي. طب ما خلاص يعني أنا بلاش هذا اللوم الإيه؟ يعني أنا عندي اختيار، كان عندي اختيار إن الأمر ده ممكن يتقضي، بس ضحكت على نفسي قلت لا أصل مش هيضايقني زي كل مرة. قلت لا اصل انا مش عارف المره دي بقى، لا لا لا لا مش هتضايق، الله العظيم ما هتضايق. عارفين انتوا مثلا اللي هو بقى مثلا الراجل يقعد مع مراته كده يقول لها مش عارف ما هتكلمش، تقول له لا اتكلم مش هتضايق، والله ما هتضايق، ان ناوي هي ناويه المره دي ما تضايقش زي كل مره، بس بيتكلم برضه بتتضايق وبتقلب بخناق. تقول له مش عايز اتكلم في حاجه مش عارف ايه، بس انا عارفك هتضايق، لا ما هتضايقش، هتضايق مش هتضايق، طب والله العظيم ما هتضايق. وهو ناوي بقى ان المره دي يعمل ايه، بس صدره على الاخر وياخد انفاس عميقه ويبقى اكس اكس اكس اكس لارج ويسمع بقى، واول ما تقول ما بيبطلش ما يقدرش يستحمل. فطب ما هو الواحد بيجيبه لنفسه، يعني انا لما اجرب حاجه مره واثنين وثلاثه وعشرة، وكون يعني من الغباوه ان الانسان يكرر نفس الامر خلاص وهو كرره قبل كده وحصل نفس النتائج ويتوهم نتائج مختلفة. دي غباوة، غباوة رسمي. أنا عندي شاهد واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، إيه لازمته؟ دي الصورة الأولى من الضيق الاختياري اللي هو إن في حاجات أنا ممكن أتجنبها، ما أروحش عندها. ست بتتكلم مع زوجها في حاجة ممكن ما تتكلمش، تبعت الرسائل، ممكن ما تبعتش الرسائل، تبعت له مع حد تاني، ممكن هو مش عارف عايز حاجة، ممكن ما يقولهاش دايركت، يقولها بشكل اندايركت، في أمر ما يقفله من بره بره، ما مثلا بيقعد ياخد رأيها في حاجة بيقعدوا يتخانقوا ما ياخدش رأيها أصلا، راح دماغه. يعني في أشياء ده ضيق اختياري. ليه؟ لأن احنا دايما من مشاكلنا إن احنا بنتطلع للمنشود. يعني واحد مثلا سي مراته مش على وفاق مع أمه، فهو نفسه ومنع عينه تبقى مراته معرفه معه، بس مش راكبين مع بعض، شخصيتين مش جايين مع بعض، لا فوق فوق ولا تحت تحت. فهو ما يهدش السر بقى، ما يهمتش، لا ما يهمتش، تلاقيه كل شويه ايه، لا طبعا نروح عند ماما، والله ده ماما بتحبك، ده ما شفتي ماما عملت امبارح، وامه تكون عامله الحركه دي مثلا ايه، يا ماما ده مراتي بتحبك، ده مش اهمد بقى، اهمد ويعني وهدي سر كده وخلاص بقى، وخلي الموضوع على مستوى ايه كويس جدا، بيحبوا بعض تمام، بلاش الزياده ده. هو نفسه ان هم يكونوا ايه على وفاق، فرغبته في المنشود مخليه ايه بيكرر المحاوله تاني وتالت ورابع وخامس، زي الاطفال ما بتعلمش. نفس القصه في واحده، يا بنت الناس الموضوع ده حصل فيه كذا، هي نفسها مثلا جوزها ده يكون مش عارف ايه ويكون ايه ويكون ايه، وتقعد تفتح معاه قصص. وعارفه خلينا برضو في نفس الاتجاه، علاقته مثلا بابوها، علاقته مثلا بامها، علاقته مثلا بجوز اختها، ما عايزه هي بتحب اختها وعايزه تبقى كويسه، عايزه جوزها كويس مع جوزها وكده، بتجيب لنفسها مشاكل. طب ليه برضو ايه لازمتها؟ طب ما عادي كده تمام زي الفل، امين امين ومش امين. ده في ابعد من كده، رغبه الراجل في ان مراته مثلا تكون على مستوى ما من التدين، تكون على مستوى ما من الخلق، على مستوى ما من الهم، يخليه برضه يبدا يدوس في هذا الاتجاه. ورغبه المراه ان زوجها يكون على عايزاه الصوره رسمه له صوره، يعني هوسنا بالوصول للمنشود او تحقيق المنشود بيخلينا نكدر على انفسنا الموجود، بيخلينا نكدر على انفسنا الموجود، واحنا اللي بنجيب لنفسنا الضيق. طب ما الدنيا تمشي حلو. هو بالعكس، يعني انا في رايي مثلا الانسان اللي هو فقيه في التواصل الاجتماعي الفقيه في التواصل الاجتماعي مش اللي هو بيعرف يتكلم كويس، ده ممكن في اوقات يبقى هتاش والناس تبقاش تصدقه وكلامه مش متزن. لا، الفقيه في التواصل الاجتماعي هو الانسان اللي هو بالضبط كده زي واحد ماشي في حقل فيه الغاء، عارف يمشي فين وما يمشيش فين، يقول ايه وما يقولش ايه، يقول ايه ده يقوله امتى بانهي شكل، يقول اتكلم قد ايه. هو ده فقيه التواصل الاجتماعي في كل حاجه، يتواصل مع ده، يتواصل معاه كم مره، ايه هو فقيه التواصل الاجتماعي. الانسان الفقيه في التعامل في الحياه هو الانسان اللي بالضبط كده هو كانه ماشي في حقل الغاء، عارف المناطق الامان اللي زي الفل وعارف المناطق اللي فيها الغام اللي ما يجيش عندها. طول ما هو واخد باله من الالغام ومنتبه ليها عارفها وما بيجيش عندها، طول ما يمشي زي الفل مع الدنيا كلها. انما فكره ان هو برضو من الغباوه انا هدوس على اللغم ومش هينفجر فيه، ما هو المشكله ان احنا في اوقات لما بيحصل المشكلات دي اللغم بينفجر في مين؟ بينفجر في انا شخصيا، انا اول واحد بينفجر فيه اللغم. ليه؟ لان انا اللي ببدا اشعر بالضيق. الناس بتتخيل ان مشكله وقال كلمتين ومش، ما هو مش ماشي، ما هو الكلمتين دول فيهم حجرين، فيهم دبشين، فيهم سهمين، هيجرحوا هينكؤوا جراح تانية، هيقعد الإنسان يعاني من أثرها وقت طويل. طب وليه؟ فأوقات الإنسان توقيه لهذه الألغام مهم. فالشاهد إن ده كده لون من استجلاب الضيق لاختياري، أنا باختياري جبت لنفسي الضيق، جبته أنا، جبته لنفسي باختياري. تمام؟ بإيه؟ بإن أنا روح تعرضت نفسي لأشياء أو لمواقف أو لتعاملات أنا عارف قبل كده أنها جابت مشكلات وجابت ضيق، ومفيش حاجة يعني جديدة ظهرت قوي تخلينا حس أن هيبقى في نتيجة مختلفة. يعني الغريبة مثلا أن ممكن أكون أنا تعاملت مع فلان هذا التعامل وحصل إشكال ما سبب لي ضيقا شديدا. تمام؟ طيب لا، هتعامل معه ليه؟ إن شاء الله المرة دي يكون الأمر مختلف. ليه بقى؟ يعني هو الشخص نفسه جاء قال لك على فكرة أنا كنت عملت كذا، لا وأنا خلاص أنا نادم وتائب وعازم على عدم العودة وكده. لا، الشخص ما كنتش أتكلم أصلا، كون ما يكونش حاس أنه عمل إشكال أصلا. طب هو لا، بنى عليه أن سلوكه تغير وأخلاقياته بقت حاجة تانية وبقى مختلف، مش أي حاجة. الوهم برضو في أوقات إحنا حالمين بزيادة، قلت الإشكال دايما بتاع الشخص الحالم والشخص العالم. هو اصلا اغلب الناس اللي بتقع في صدمات وتحط في مشكلات الاشخاص الحالمين مش العالمين. الحالم اللي يقعد يؤمل في حاجه، لو ان شاء الله تمام باذن الله، لا لا لا لا لا لا لا. حالم مش بس متعلق بغيره، حالم متعلق بنفسه، لا وهيبقى تمام. لا، الانسان العالم، شوف انا ما قلتش الشخص الحالم وقلت الشخص المتشائم، لا يعني ما قلتش الحالم وقلت المتشائم خالص، انا بقول الحالم والعالم. العالم اللي هو بيبني هذه الاحلام وهذه الطموحات على حقائق واضحات، الامر بعلم. من الاخر الصراع بتاع العلم والوهم. الحالم باني كل الحوارات على اوهام، على وهم، انما العالم باني كل الحوارات على علم. ده فرق ضخم للغايه بين هذا وذاك. فالنهارده لما بيقوم يؤمل في حد بيؤمل فيه على اي اساس؟ لا، اصله هو شكله طيب واكيد مش هيزعلني وانا هصعب عليه. طيب في الحقيقه بقى لما نيجي بالورقه والقلم مش طيب وبيزعل عادي وما بيصعبش عليه غالي، ده كده ده يعني توتالي وهم. فده يبقى شخص عالم بخلاف الشخص العالم. الشخص العالم يقول ايه؟ لا، هو انا ما زعلنيش قط، بالعكس في اوقات مش عارف ايه وعندي مواقف 1 و2 و3 و24 بتقول كذا، وباني امله على علم مش عارف واحد. بس هي دي القضية. إنما أنا أكون واحد يعني الواقع بتاعه عكس اللي أنا يعني في راسي وبقى أنا عمال بقى حالم وبني أحلام ومش عارف وإيه والحوارات دي كلها، لا يعني هذا الإنسان لا شك إن هو هيقع في صدمات وتحط في ضوائق ويضيق صدره، هيبقى على طول الخط يضيق صدره ماشي. بخلاف الشخص العالم باني هذه الأشياء على أشياء يقينية أو على العلمية، أشياء حصلت بالفعل وبناء عليها هو يفعل ذاك الذي يفعل. فالجزء من مشكلة إن إحنا ليه يعني هو السؤال بيقول ليه أنا عارف إني لو تعاملت مع فلانة أو تعاملت مع فلان أو عملت الشيء الفلاني هتضايق وبروح أعمله تاني؟ لأني واهم، لأني حالم مش عالم، لأني ما ببنيش الأمور على علم، ببنيها على وهم، وببقى أؤمل في تحصيل المنشود، ويعني لا يزال كده جوايا برضو الايه الامال والاحلام والحوارات دي، فبتعرض للي بيضايقني تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر، وخلاص بقى واحد هو بقى مدمن يضايق نفسه. دي الصورة الاولى من الضيق الاختياري اللي انا بضايق نفسي بنفسي. الصورة التانية من الضيق الاختياري هي صورة استدعاء ما يضايق. يعني استدعاء ما يضايق؟ انا مثلا في حد ضايقني، زعلني، اذاني، ظلمني، وانا الله سبحانه وبحمده الهمني الحمد لله اني ما انتقمش، بل كمان الحمد لله قلت ما هنتصرش بعد ظلم، واخترت مثلا ولا من صبر، او اخترت ولا من صبر وغفر، والدنيا زي الفل. اجي بقى مثلا ايه قاعد اهو تمام وخلاص بقى القصة وموضوع نسيه والدنيا زي الفل، اجي مثلا بقى اقول فاكر مش عارف ايه والسنة وتعالى نفتكر وزي النهاردة حصل كذا، اجيبه اللي علي أجيب يعني ناس عجيبة، اجيبه لنفسي تاني ليه؟ يعني ليه اجيبه لنفسي الحاجة اللي بتضايق اصلا؟ استدعي ما يضايقني. هنا بقى ما مش انا اللي رحت له ولا اللي هجم علي، انا كده قاعد واقعد ايه افتكر وبعد شويه بقى تقوم. ولذلك في ناس بتنجح في الاختبار الاول وتخفق في انها تستمر على هذا النجاح فتنقض نجاحها تاني. فزي مثلا واحد ممكن يكون هداه الله سبحانه وبحمده الى تعامل لطيف او التعامل اللي هو الصحيح في هذه المساله، وبعدين بقى يجي ايه مثلا بعد شويه كده بقى يفتكر. طبعا كما قلنا قبل ذلك في الوساوس الشيطان برضو مش هيسيبه، الشيطان بيهتبل هذه الفرصه فيقعد يزكي الموضوع عنه فيروح يدمر الدنيا تاني. يعني هو كان ما انت كنت ماشي حلو واللي عملته كان كويس، ايه اللي فجر الموضوع؟ ان هو قاعد يشحن في نفسه يشحن في نفسه يشحن في نفسه وراح كسر كل حاجه وهدم المعبد على الدماغ وعلى اللي فيه مش فارقه معاه. ولذلك من الحاجات اللي كتير من الناس بيلتفتش ليها في هذا النوع من الاشياء هذا الوصف العظيم الذي جاء به الوحي الكريم، وصف الجميل، اصفح الصفحة الجميل، اصبر الصبر الجميل. اللقطة دي فكرة ان انا صفحت صفح جميل، مش ممكن يكون صفح جميل ولا انا صبرت صبر جميل وانا بقعد كل شوية اعمل ايه ده انا مش هنسى فين الجمال اللي هنا؟ فين الجمال اللي هنا؟ يعني فين الجميل ده؟ ما يجمل من الامر يجمل، احنا الحاجة اللي جميلة اللي تبسطنا، بالعكس الصفح اللي ايه اللي كل يوم يزداد جمال، اللي الصبر اللي كل يوم يزداد جمال. يعني ايه كل يوم يزداد جمال؟ يعني ايه كل شوية يزداد جمال؟ يقول لك اصلا يقول لك من شروطه الا يذكره، ما يذكروش، ما يقعدش يفتكر الكلام ده، والا يذكر به، يعني ما يذكروش ولا يذكر به، ما يقعدش مثلا يقول ايه الحمد لله انا احتسبته لله والحمد لله انا سعيد بان ربي سبحانه وبحمده هداني لذلك، اللهم لك الحمد ربنا كريم الكريم. فكل يوم صبره يزداد جمالا، صفحه يزداد جمالا، فلا يذكره ولا يذكر به، الجيش بقى، هو انت فاكره انا نسيت اللي انت لما عملتي ومش عارف ايه، وانت فاكر اللي انا نسيت؟ ده انا والله ربنا الهمني الصبر، والله ربنا اداني الصفح من عنده، بس كانت ايام سودة. ده انت عملتي فيا وانت عملتي فيا ووديت فيا وجبتي فيا، يعني ده جميل جميل. ايه ده بقى؟ يعني فين الجمال اللي هنا؟ سلوك يجمل، سلوك جميل جميل، فلا يذكره ولا يذكر به، خلاص طويت المسألة. ولذلك أنا قلت مرارا وتكرارا، يعني الإنسان دايما يتعامل مع حسناته زي ما يتعامل مع عوراته. حسناتنا عوراتنا، لو عملت حاجة كويسة انساها حرفيا، انساها انساها، زي ما انت بتستميت انك تنسى الحاجة السيئة اللي عملتها، وتتكدر لو حد فكرك بيها، وما تبقاش عايز يعني عمرك شفتوا حد مثلا اخطأ خطأ كبيرا واساء اساءة ضخمة، بيقعد كده مثلا مع حد يقول له ده انا مش ناسي ساعة اساءت في حقك وساعة قرفتك وطلحت عينك وكرهتك في الدنيا، يا ده انا عملت عمايل؟ عمر بيقول كده؟ مفيش. الهبل ده، ده هو لما السيرة بتتفتح بايه؟ خبي عليه كده بطبيعة الحال يعني. فهو ما بيذكرش. طب بيتذكر كل ما يجي الموضوع على راسه يقول ايه؟ انا بقى ده كان كنت صغير، ما انا ما كنتش واعي، مش عارف ايه، ما نشوف حاجه تانية بقى. ها أسئ. طب ما هو احنا بنتعامل مع سيئاتنا على انها عورتنا، بنزعل قوي لما حد يجي يفتح سيره سيئه احنا عملناها ولا خطا احنا عملناه ولا مشكله عملناها. يا ريت نتعامل مع حسناتنا برضو على انها عورتنا. والصبر والصفح من اعظم الحسنات، من اعظم الحسنات. يكفي اغفروا يغفر الله لكم، هذا الصبر والصفح كتير ناس شغله بالها انه من اعظم الحسنات. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، الله مع الصابرين سبحانه وبحمده. فهذا الصبر والصفح من اعظم الحسنات، من اعظم الحسنات. يعني الله سبحانه وبحمده يستحي ان يبقى عبده صفح عن حد وما يصفحش عنه، ويستحي ان عبده يبقى غفر لحد وما يغفرلوش، ويستحي ان عبده يبقى صبر على حد وما يصبرش عليه. فربي كريم سبحانه وبحمده، الله سبحانه وبحمده يقول انا احق بذلك. ده في الحديث الشهير بتاع ذاك الرجل اللي هو الله سبحانه وبحمده هو ما كانش عنده حسنات يعني تؤهله لدخول الجنة، لكن الله سبحانه وبحمده يعني في يوم القيامة ذكر له امرا واحدا. ايه الشيء الواحد ده؟ انه هو كان يداين الناس، يداين الناس. فلما يجي معاد السداد مثلا، هو وليكن بايع تلاجة بالقسط، وبايع غسالة بالقسط، وبايع مش عارف بوتجاز بالقسط، ويروح يا ابني هات القسط من ام فلان وهات القسط من ابو فلان. يروح لام فلان دي تقول له والله يا ابني لسه الظروف ومش عارف ايه، ولسه ابني ما جاش شغال بره، وربنا يكرمنا ان شاء الله اسبوع اسبوعين كده، ما تعرفش اصبروا علينا، ما تعرفش الشهر ده نضمه على الشهر اللي بعديه. يروح للتاني، يروح للتالت. فيبقى منبه على صبيانه يقول لهم اللي تلاقوه، اللي تلاقوه مش مستعد ولا الدنيا ضيقه معاه، تجاوزوا عنه، مش سيبوا له الفلوس، يعني ما تضايقوش عليه، بس سيبوه كده تجاوزوا عنه، تعالوا له المره الجايه، ما ترخموش عليه، بس تجاوزوا عنه. الله تجاوز عنه لتجاوزي عن الناس. في بعض الروايات ان الله سبحانه وبحمده يقول ان انا احق ان انا اتجاوز عنك. يعني فهذه حسنات عظيمة اصلا، حسنات عظيمة. الصبر حسن عظيمة، الصف حسن عظيمة، العفو، الغفر، كل هذه الحسنات حسنات عظيمة جدا جدا. فحسناتنا عوراتنا، حسناتنا عوراتنا. فمن الحاجات اللي بتستجلب ما اسميه بالضيق الاختياري، ان انا بقاعد كده واقعد اذكر او اتذكر او اذكر او افتح موضوع هيبقى اللي وراه المشكله التاليه، هيبقى عارف وراها، هيجيب وراها، هنقعد نحكي بقى ونحكي. ولذلك تقريبا لما مثلا راجل ومراته بيحصل بينهم مشكله، او اخ واخوه، او ابن وابوه، او صاحب وصاحبه، حصل بينهم مشكله، من الحاجات العجيبة في مجتمعنا ان المشكلة دي لو انها كانت على قد المشكلة والله تبقى زي الفل، المشكلة تقريبا في حياتهم بتذكر يجي 3000 مرة تاني، 3000 مرة تاني حرفيا، ومش بس بتذكر وبيعاد تفاصيلها وبيعاد حكايتها. وانت نسيت، لا ده كنت ناس افكرك وانت عملت كذا ساعتها، لا ده انت اللي عملت كذا، وانتوا وبيفضلوا كده لغايه ما يموتوا هما الاثنين، يا دوب بيهمدوا في او مثلا يجي لهم الخرصه ولا اي حاجه حلوه، بس هيكتبوا برضه، ما هيبطلوش برضه، هيتخرصوا هيكتبوا برضه، مش هيبطلوا. الموضوع بيتفتح 5000 مره حرفيا يعني. طب واحنا بقى فعلا اتنسى ساعد كذا كذا، مش قلنا خلاص بقى ما نفتحش الموضوع دي؟ ما عرفش ليه الناس بقى مش بيفتح بقى. الزبون ده او الزبونة دي ما بيفتحش مع غيره، بيفتح مع نفسه، اللي هو يبقى قاعد كده في امان الله، ايه ده انا ما اكتئبتش النهاردة ليه كده؟ لا لا لا لا لا مش ده، احنا مجتمع غريب، ده مجتمع لما بيضحك جامد يقولك خير الله ما جعله خير، يعني بيستغرب لما بيضحك، يعني لما يضحك يقول خير الله ما جعله خير، في حاجة ولا ايه؟ لما يضحك اتبسط، لما حد يعمل معاه حاجة يقول له انت هتموت، ما حد يعمل معاه حاجة حلوة يقول له انت هتموت ولا ايه؟ يعني فطبيعي هذه الكائنات اللي لما بتضحك كده وتفرح تقول خير الله ما جعله خير، واعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انا مش عارفه كده قلبي مقبوض من الفرحه الجامده بتاعه النهارده دي، يبقى قلبنا بيتقبض من الفرحه الجامده، ولما بنفرح نقول خير الله ما جرى خير، ولما حد بيعمل حاجه كويسه نقول له انت هتموت، ولا مثلا يجي يعمل حاجه كويسه معانا في حاجه انت مالك، في حاجه، مفيش حاجه عادي، لا انا احسب يعني غريبه. اكيد هذه الكائنات لما يقعدوا لوحدهم كده ويعدي عليهم يوم عادي يعملوا ايه؟ بيشعرون بالفراغ، اكيد هيحسوا ان هم هيموتوا من القهره ان هم ما اكتئبوش النهار، فبطبيعه الحال هيحصل ايه؟ طيب نفتح الصندوق الاسود، طيب نروح بقى فين كده؟ عايز حاجه قديمه كده 12 13 سنه، سيبك من الحاجات الجديده دي بس خلصناها. طب انها مستعد لحاجه ضخمه؟ طب اقول لك اجيب لك المنيو، اجيب لك المنيو، بص على القائمه بقى، عايز مشكله ضخمه ولا مشكله نص ضخمه ولا مشكله ربع ضخمه؟ طب عايز مشكله قد ايه؟ انت عندك وقت تكتئب قد ايه؟ ساعتين ولا ثلاثه ولا ايه رايك كده؟ عندي اوبشن حلو، حاجه تكئبك 3 ايام قدام، كويسين حلوين الثلاث ايام دول، تمام زي الفل، تتبسط يعني، هتعرف تعمل دماغ اكتئاب جميله جدا يعني كده، ويفضل صدرك ضيق ويا ويدي ويدي ويدي وتتضايق وتبقى قرفان وتعمل مش عارف ايه وتكسر، الله حاجه جميله، بس يعني حاجه فعلا في منتهى الغرابه، اللي هو انسان بينكد على نفسه بنفسه، بيكدر نفسه، ده احنا ربنا خلقنا بننسى علشان ما نفتكرش، واحنا بقى ما شاء الله بنذاكر وبنراجع وبنتعاهد، يعني اصلا سبحان الله في خلق الانسان ان هو بينسى، سبحان الله. بس انا كنت دايما استغرب، هو احنا ليه ما بننساش المشاكل؟ اكتشفت ان ما شاء الله لا قوه الا بالله، احنا بنعمل مراجعات وبنعمل تعاهد وبنعيد تمثيلها من تاني، وما شاء الله يعني. طب تتنسي ازاي دي؟ انا قلت والله يا ريت نعمل كده، نعمل مع المعلمات، مع المعلومات زي ما بنعمل مع المشكلات، لو احنا بنعمل بقى مع المعلومات والحاجات المهمه كده ان احنا بنعمل لها تعاهد كل فتره وبنعيد تمثيلها تاني، وده احنا نبقى 10 على 10. لا ده احنا ما شاء الله علينا فعلا. ما المشكله تلاقي مثلا واحده فاكره مشكله من 25 سنه، من 25 سنه، ده ناس ماتت وناس عاشت وناس قامت وجاء اوبئه وجت مش عارف براكين وجت زلازل والدنيا خربت وهي فاكراها. طب اللي هي 25 سنه دي حاجه قريتها من 25 دقيقه مش فاكراها، وفاكره حاجه من 25 سنه ليه؟ عشان كده برضه انا ما بصدقش اللي تقعد تقول لك ايه، يقول لك اصل انا ذاكرتي ضعيفه، امكانياتي على قدي، اصل انا ده بقى تهتوف المشكله بقى. ما شاء الله اكيد عشان الانفعال الوجداني اللي حصل معاه طبعا ليه دور، بس ما شاء الله بقى من الحاجات الجميله قوي التعاهد، المراجعه المستمره، ايه ده انا شكلي هنسى المشاكل، لا لا لا لا لا لا لا كده انا في خطر، لا ازاي الصندوق الاسود بتاعي كده حاسس انه هيروح كله، انا عايز اجدد العهد بتاعين، املاه كده واظبطه واتاكد عليه، حلوين حبايبي خلاص زي الفل، هات احنا عايزين نشتغل نزود فيه حاجات. فكره استدعاء الضيق اللي هو انا في امان الله، طب يعني برضو من الحاجات الغريبه جدا، واحد متضايق او واحده متضايق ماشي، فحد حب يخفف عنه فضحكه، فضحك اهو، انت ضحكت اهو وتمام، سيبني في حالي بقى، انا اصلا كده كده قرفان، انا مش عارف ايه. رجعت تاني كده، ما انت ضحكت اهو، يعني خرجت من الحاله، خرجت انت، خرجت من الحاله. لا لا لا لا لا, لا. الحاله دي 3 ايام والله العظيم، لو ضحكتني من هنا للصبح الحاله دي 3 ايام هضحك عشان ما فوتش الضحكه، بس برضو ايه ارجع اكمل تاني. لا لا لا لا، مش لو مثلا حد بيحب حاجه ياكلها فقوموه من النوم يقوم ياكل ويكمل نوم تاني، بس مش عايز يفوت الحاجه اللي ياكلها. طب ما احنا ضحكنا اهو، طب ما احنا خرجنا من الحال، مصرين برضو نفضل ايه، نفضل لا. وبعدين الغريبه بقى مثلا سبحان الله، ان ممكن مثلا يقعد يتكلم مع حد او يقعد حد يكلمه يبتسم في حاجه ويضحك في حاجه وخلاص نسي الحاله شويه، فبعد الشخص ده ما يمشي، هو احنا كنا في ايه، كنا في ايه، كنا بنضحك؟ لا لا لا، قبل الضحك ده كنا يعني بنتكلم عادي، كان في مصلحه؟ لا لا، قبل المصلحه ايوه، كنا متخانقين في البيت. اه ماشي صح كده تمام. لا وجاي من بره. نعم. طب انا مش متضايق جامد. طب افتكر اللي حصل، مش متضايق. طب تاني عشان اعمل ايه، اعمل دماغ دي خش بقى متضايق يعني. طب ما انا ضحكت اهو، طب ما انا خلاص، طب ما انا نسيت. لا ارجع افكر نفسي ايه، صعبان علي، اصل انا خدت قرار ان انا هكتئب 3 ايام، يعني ما علينا بيقول انا همثل ان انا زعلان، لا خدت قرار ان انا هكتئب 3 ايام، انا عايز اتضايق 3 ايام، عايز اتضايق، مش جايبه معايا خالص. وبعدين ما شاء الله بيعملوا تمارين زي الرياضيين كده، زي بتوع الماراثون مثلا، يعني بتاع الماراثون ده مثلا يقول لك انا جريت 10 كيلو المره الجايه هجري 15 كيلو، هي ما شاء الله تقول لك انا اكتئبت يوم، المره الجايه اكتئب يومين، المره الجايه اكتئب 3 ايام، ما شاء الله في ماراثون، لدرجه مثلا ماراثون الاكتئاب ان احنا نزعل مع بعض شهر ونص ونكتئب 4 شهور ونفضل قافشين من بعض مثلا 3 سنين. يعني انا مثلا مره حد حكى لي مش عارف احنا لينا 3 سنين قافشين مع بعض وما بنكلمش بعض وعايشين مع بعض في بيت واحد. طب ليه المرار الطافح ده يعني؟ يعني ليه على يعني ليه اصلا ليه؟ ايه لازمته؟ المهم ما علينا، مش مهم. في الشاهد ده اللي انا بسميه الضيق الاختياري، اللي هو الضيق اللي انا باختياري انا بعمل ايه؟ انا بقول له تعالى وبزكيه ولو هنساه لازم افكر نفسي بيه. ده مش موقف حصل ولا انا بقيت انكوربوريتد او دخلت في حاجه ضايقتني، لا ده انا عملت ايه؟ انا استدعيته بمزاج، تعالى تعالى تعالى. طب ما ينفعش اسيبك كده، انت هتمشي ازاي؟ دي صوره تانية من صور الضيق الاختياري. يبقى الضيق الاختياري دلوقتي ممكن يحصل بان انا اقحم نفسي في اشياء تضايقني، رغم ان انا تجربتي السابقه بتقول انها اشياء تضايق، واعيد انتاج نفس التجربه واهما يعني او حالما. خلاص النقطه الثانيه ان انا ما فيش حاجه حصلت بقى، انا اعيد تذكير نفسي باشياء اخرى تضايقني. النقطه الثالثه من الصوره الثالثه من اسباب اللي بنضيفها من اسباب الضيق الاختياري بالمره بقى، اللي هو ايه، ان انا اكون عارف ان ده من اسباب الضيق واروح له واجي بعد كده اشتكي من الضيق. لا يا دكتور، هي دي رقم واحد اللي انت قلتها. لا مش رقم واحد، رقم واحد كانت ان انا هي نفس الحاجة عرفت قبل كده انها ضايقتني وجربتها وعندي خبر، المرة دي انا ما جربتهاش بس عارف ان ده يضايق، بس بقول لنفسي ايه، ما عرفش بقى الصنع، هو بقى انا يعني ما هو جي كده وخلاص. يعني كنت دايما اقول راجل مثلا بيتعامل مع مراته وهو يعلم انه لو فتح الموضوع الفلاني هتتضايق، مثلا يقعد يقارنها بست تانية، لا امرأة قط تحب المقارنة خالص ولا رجل، ما فيش انسان يحب المقارنة اصلا، فيقعد يقارنها يقول لها ده انا مش عارف مرات صاحبي فلان بتحط له على الشراب في يونكا، ومش عارف انا مرات اخويا مش عارف يعني بتقعد لما بتقشر له البطيخ بتطلع له البذر من البطيخ ماشي، او مثلا بتدي له البطيخه كده زي ما هي وايه يعني على نحو يعني ما يمزحون، يقول لك واحد كان متزوج واحدة وهي كانت يعني من من من إمعانها في خدمته كانت تمسك البطيخة تقشرها له وتطلع له منها البذر بتاعها وتقدمها له، فيعني ماتت ولا جوزها أين كان اللي حصل، فبقى واحدة تانية فبقت بتقطع له البتاع زي ما هي كده وتيجي عطيها له فياكل ويطلع البتاع البذر ده، يقول يا أنا عشت سنين محروم من البذر ده. إنسان إيه، في ناس يعني في كده بيقارن، يعني مش يعني هو متخيل ان دي نعمه، عاش سنين محروم من نعمه القرف بتاع انه يطلع البذرية من الايه من البطيخه. فالشاهد في ناس بطبيعتها هو ممكن لا يكاد يشعر بقدر النعمه اللي عنده. فانا عارف انا كرجل ان انا مراتي لو قارنتها بحد هتبقى مشكله، او البني ادم ككل ما يحبش حد يقارن بيه. انت كست عارفه ان جوزك لو قارنتيه لا ما انا مش عارف جوز اختي بيعملوا كذا، هو انت زيك زي الرجاله؟ طبعا بقى يعني كلمات بس المسيس تقول هو انت زيك زي الرجاله، امال ايه ديناصور يعني، امال ايه زيه زي الرجاله، امال ايه يعني، يعني مش متجوزه قرد يعني ايه زيه زي الرجاله، راجل عادي يعني راجل يعني مش، وانت زيك زي الرجاله ولا واحد، لا هو انت زيك زي الستات، ليه متجوز غوريلا متجوز سلحفه، ما هي ما هي برضو ايوه زي الستات ست، ايه المشكله؟ مهم يعني فهو عارف ان هذه المنطقة هو ما جربش وهي ما جربتش قبل كده، بس عارف ان دي منطقة هتعمل اشكالات، فيروح يقول لك لا اصل انا بقى صراحة انا اتضايقت، انا خلاص بقى فاض بيا بقى فاض بيا بقى، انا قلت الكلام ده تلميحا وقلته تلويحا وقلته تلقيحا وماش جايب معاه خالص، انا بقى هقوله تصريحا، بص انت ما انت ازاي امرأة صاحبي فلان الفلاني اللي بتحط له في يومك في الشراء، تمام يعني مش هيقدر ايه، وهو عارف ان الكلام ده سيفضي الى مشكلات، هو اللي جابه لنفسه لان عارف ان ده من اسباب ضيق الصدر انه هيقول الكلام ده، هتيجي هي لما تبقى زيه تبقى تتكلم، ما هي برضو التانية مش هتسكت، زيه في ايه، هي الله يسهل لها، هي ما شاء الله ما هي كذا وكذا وكذا، فهيقول كلمة مسكين هيتقال له ايه 10، ما كنت تلم الدور يا ابن الناس، ما انت عارف انها مش هتسكت وعارف انها مثلا هي دي لسانها مسحوب منها، او هي واحدة مثلا هتروح تقول له ما هو انت مش زي مش عارف جوز اختي بيعمل لها وبيعمل لها، لما تبقي زي اختك ابقى اعمل لك زي، ومالي بقى مالي يا ناقصة عن اختي، انت فيكي وفيكي وفيكي وفيكي وفيكي وفيكي واللي ما فيهاش هيجيبه لها، هيضايقها من نفسها، هيضايقها من اختها، هيضايقها من نساء العالم كلها، يعني طب ليه برضو، ما هو الانسان جابه لنفسه، انا ببقى عارف ان ده من اسباب الضيق، ده انا كده بتكلم على اسباب الضيق الاجتماعي، لا ده في اسباب ضيق ايمانيه، انا عارف ان المعاصي تضيق الصدر واروح ارتكب المعصيه، انا عارف انها تضيق الرزق حتى واروح ارتكب المعصيه، انا عارف انها تحرم الانسان الخير واروح ارتكب المعصيه، انا عارف ان التقصير في الذكر والصلاه يضيق الصدر، تقصير في الذكر يضيق الصدر واروح اعمل ايه اقصر في الذكر، ويبقى كل اللي شغلني ان انا اصلا مش عارف ايه، مش واخد بالي ان هيترتب على هذا الكلام ضيق الصدر، ضيق الصدر ضنك، يعني فان لو معيشه ضنك مقيد له شيطان فهو له قارين، تمام، فهو يعني عارف ان ده يفضي به الى ذلك، ورغم ذلك رغم هذه المعرفة لا زال مصرا على انه يفعل هذا الشيء او يذهب الى هذا الشيء غير مبال بما سيترتب عليه، لا انت عملت حاجة لازم تبقى فاهم ان دي سبب من اسباب الضيق وانها يترتب عليها ولا شك ضيق، صح، فانت حضرتك دورك هنا او انت حضرتك دورك هنا ان انا ما اعملش الحاجة دي اصلا، ولذلك أصلاً لازم سني أفكر أنا مش فاهم ليه إحنا ما بنشتريش سلامتنا النفسية، يعني أنا كنت بقول قبل كده لما بتحصل مشكلة يعني أو مثلاً قد يتجنب المرء مشكلة ما تحصل بينه وبين إنسان، ليه لا مش عايز مشاكل مع حد وزيطة، لا أنا مش عايز أضايقني، أنا مش عايز أضايقني، فهموا دي برضو مش فاهم ليه الناس مش بتختار سلامتها النفسية، أنا اختار سلامتي النفسية، أنا سلامتي النفسية في إني ما احتكش بفلان ما احتكش بيه، يعني خلاص هو مش هقول إن ما يبقاش في احتكاكات، في احتكاكات يضطر لها المرء في واجبات لا مناص منها، وفي احتجاجات مفروضة على المرء ولا شك. بس اللي أنا عندي في اختيار، أنا عندي اختيار في مدة الاحتكاك، أقللها لأكبر لأقل قدر ممكن، شكل الاحتكاك أقلله لأقل قدر ممكن. لا، في نوع الاحتكاك أصلا أنا مثلا احتك في النوع بتاع كذا، النوع اللي هو احنا مضطرين في الحالة الاجتماعية، بس ممكن ما احتكش في رحلات وخروجات وسفرات وقعدات وحوارات، ما احتكش في الكلام ده، نوع الاحتكاك. اصلا في ناس اصلا بطبيعة الحال انا احتكاكي بهم اختياري مش اضطراري، بس بيوجعوا لي دماغي، بلاش منهم يعني. يا جماعة في اوقات اختار انت السلام النفسي بتاعك، سلامك انت النفسي، سلامك انت النفسي. انا يعني دايما الواحد لسه كان يقعد يقول نفسه كده، انا ما استحقش ان انا حد يضايقني، اقول لنفسي كده يعني. ايوه من ناحيه بقى مقصر ومش مقصر، اكيد مقصر، بس انا ما اجيبش لنفسي الضيقه اصلا. والله انا عارف ان هذا الاحتكاك او هذا السلوك او هذا التصرف سيفضي الى ضيق، اختاروا سلامتكم النفسيه يعني، اختاروا المرء سلامته النفسيه. ما هي اصل هي برضو حتى وان كان في خسائر وحتى وان فاتته اشياء، بس اختاروا سلامته النفسيه زي ما قلت، طالما المساله اختياريه. انما ما يجيش حد يقول لي انا اختار سلامتي النفسيه وما هحتكش بالناس عشان خاطر مش عارف ايه. لا، الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس. بس ليه؟ لانه بيخالطهم لله، فلما بيخالطهم لله بيوطن نفسه على الصبر عليه ويوطن وهو يصلح فيه. انما في ناس ما بنخالطهمش لله، ولا احنا اساسا عارفين نخالطهم ولا بنخالط، يعني مضطرين لهذا اللون من المخالطه، ولا احنا عارفين اصلا تكون المخالطه لله، خلاص ما فيش داعي ان المخالطه دي تزداد او تزيد مساحتها. اختاروا المرء سلامه النفسي. لا، مثلا في حد معين، انا مثلا فلان ده سيبت عمل معاه او شخص بحتك بيه، وهنقعد نفتح، بص لو سمحت عشان نمشي حلوين مع بعض، لا تجيلي في كذا ولا اجيلك في كذا، تمام؟ استبينا استبين، الانسان هينسى. افضل انا ثابت على على على قراري. لا معلش، احنا اتفقنا عليه في كذا، انا في كذا، ماشي خلاص، اتفقنا عليه، مش قلنا نقفل، تمام زي الفل. بعد وقت الحياه بتبقى كده 10 على 10 يعني. كنت انا اتكلمت في محاضره من محاضرات، انا ما اذكر، كانت كنا بنعلق على ايات من سوره ال عمران اللي بتاعت لا تتخذوا بطانه من دونكم، وكنت اتكلمت على قضيه خطيره جدا، وهي مستويات العلاقات. ليس كل الناس تكون العلاقة بهم على نفس المستوى، ولا يكون الاحتكاك بهم على نفس المستوى، ولا يكون الانخراط معهم على نفس المستوى. انت ممكن يكون لك 10 صحاب، في على فكرة واحد هو اصلحهم، بس هو اتم لا نفسك بتقبله ولا بيقبلك، ودايما بتقفشوا مع بعض، وممكن يكون بينكم غيرة اقران، وممكن يكون مثلا خلاص. وفي واحد تاني وعلاقته بيه كويسة جدا، ولو عدت معه طول الوقت ولا طول العمر لا تكاد تشعر بشيء، ولا بيضايقك في حاجه ولا زعلك في حاجه ولا مش عارف ايه والكلام ده، وانت خلاص. يبقى ساعتها مستوى العلاقه بالشخص الاولاني لازم يبقى موجود، بس مش اكيد هيكون زي الشخص الثاني. هي دي القضيه، الانسان يختار سلامه النفسي، يختار سلامه النفسي. مش يعني انا بقول اهو، مش هوى، بس انا هقدر احصل على نفس الاشياء الحمد لله، وتبقى ايمانياتي كويسه وتمام وزي الفل في هذا الوضع. لا، وفي الوضع ده انا مش بعرف احصل على اللي انا اريده ده خالص، ولا احقق فيه شيء خلاص. فهنا ده واحد، ده سبب ثالث من اسباب الضيق الاختياري، ان انا ابقى عارف ان هذا السلوك او هذا التصرف او هذا التعامل او هذا الشخص، هذا الشيء انا عارف انه هيجيب ضيق، يحتمل ان يتسبب في ضيق، واروح ادلف اليه. ده غير النقطة الأولى، لا ده ضايقني مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وأنا واهم أو حالم إنه مش هيضايقني المرة الثانية. لا، ده أنا مش ما عرفش، شاكك. لا، لو شاكك ما تحركش إلا إذا كان المرء مضطر للتحرك. خدوا بالكم نقطة اتزان، عشان في ناس أصلا بطبيعتهم هم انتروفيرتد، يعني ناس بطبيعتهم انطوائيين، وأصلا مش حابين يتكلموا مع أحد، مش حابين يتعاملوا مع أحد. يا سلام، الله الكلمتين اللي قالهم الجدع اللي اسمه شريف طه يونس دول جوع الطبطابة. انا بقول كده من زمان، اختار سلامك النفسي. جوزها ولا مش عارف سلام النفسي، عيالها سلام النفسي، ولا طب مع السلام النفسي على ماما خلاص. ما يعني فيش حاجه اسمها يعني، في قلت في فرائض ما فيهاش كلام، في اشياء ضروريه، في اشياء اصلا بتبقى بتضايقنا واحنا بيهونها علينا انها لله، انواع من الاحتكاك او الاتصال بتضايقنا فعلا وبتتعبنا، بس يهونها علينا انها لله. في احنا ممكن نكون مش حتى اقول من مصالح الدين او من مصالح الايمان او مصالح الاخره، وممكن حتى من مصالح الدنيا. ممكن في دراسه يكون انسان مثلا عنده حد بيشرف عليه مش طايقه، ولا استاذ دي مش حابه قوي، بس يضطر للون من التعب، بس ما يروحش بقى يقول ايه طب انا مضطر احتك بهذا الاستاذ مثلا ساعتين، مفيش ده احتك به 20 ساعه خلاص، يبقى على قد الضروره. والنقطه الثانيه اللي عندي فيه اختيار، لا ما اروحلوش بقى، يعني طالما حاجه فيها اختيار ما اعملش كده، يعني انا ما احطش نفسي في هذا الامر، واتحرك الى حد كبير في الشيء اللي هو ايه، امان تماما، امان من ناحيه يا جماعه الخير، يا جماعه الخير. انا دلوقتي لو انا بدنيا ممكن ادخل مبنى على اليمين مثلا مبنى على اليسار، المبنى ده هدخله، احنا دايما واحنا داخلين بنفكر في سلامتنا البدنيه، يعني انا لو هدخل المكان ده بس هاخد خبطه هنا مثلا هتورم دراعي، او مثلا في حجر هيترمي عليا مثلا هيورم عيني خلاص، او في مثلا حاجه هتخدشني او تجرحني، انا بعمل ايه؟ لا بقول لا ما ادخلش، لو عندي اختيار ما ادخلش، ولو هدخل ادخل على ايه، على ادنى قدر من الايذاء او الاحتكاك او الاشكاء لو هدخل. انما الاشكال الكبير في ايه، ان انا اساسا ابقى عارف ان انا ساؤذى واجرح واضرب ومش عارف، واجي اقول لنفسي ايه، لا ادخل ومفيش مشكله وعادي وكده وهتتحمل، مش تحمل الكلام ده، احنا ما بنستحملوش بدنيا. انا ليه بقول الكلام ده بقى، عشان احنا في اوقات ما بنستحملوش وجدانيا. يعني ايه وجدانيا؟ ان انا بقى في بعضنا ما بياخدش باله من القصه دي، ان انا لما هدخل التصرف ده، هدخل الميدان ده، هدخل الحاجه دي، انا هتاذى وجدانيا، هاخد خبطه هتورم لي مش عارف ايه، هتجرح هتخدش. احنا قلنا قبل كده جراحات السهام لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان، كلام المتنبي رحمه الله، ان الألسن بتجرح زي السهام، الألسن بتجرح زي السهام. فانا لما اروح ادخل نفسي في كده انا جرحت، طب ليه جراحات السهام لها التئام ولا يلتام، انا ما برضاش ادخل مكان عشان خاطر الايذاء البدني اللي ممكن يحصل لي، اني هتجرح اني هتخدش اني هتخبط. طب ما انا برضو في حاجة انا لو دخلتها نفسيا هتجرح هتخدش هتخبط. الانسان سبحان الله لو واحد دخل بقى، ولذلك خدوا بالكم من حتة برضو كتير ناس بيخدش بالهم منها، انا مثلا لو انا مستعجل قوي تمام مش عارف ايه، وتلاقيني دخلت وعملت ومش عارف وكذا وكذا، فممكن اتجرح وممكن اتخدش وممكن اتخبط وما اخدش بالي الا بعد ما اطلع ابص كده والوجع بقى يتجمع عليا. زي احنا مثلا احنا كنا بنلعب كره زمان كده، كنا احنا بنلعب كره نتعور وممكن الواحد صبعه يجيب دم ومش عارف ايه وكلام من ده، ما بيحسش لما الماتش يخلص ويروح يلاقي صباعه ده في الم فظيع، لكن هو بيلعب ما خدش باله. هي نفس القصه، احنا في اوقات بنخش في ممارسات او بنخش في تعاملات او في اشياء واحنا في وسطها بنتعامل ومش حاسين، واول ما المعامله تخلص نيجي بقى نبص على الجروح، والجرح ده بقى اقعد انا اعاني منه يوم واثنين وثلاثه واسبوع وثلاثه وعشر، وبقى احيانا جرح على جرح وجرح على جرح وجرح على جرح، والانسان عمال يتهشم وهو لا يكاد يشعر. ولذلك الانسان يجنب نفسه ذلك، يبقى حريص ويبقى فاهم انه مش هيحس بالوجع في وقتها، هيحس بالوجع بعدها، ممكن لا يضيق صدره في وقتها. ما هو الناس دايما لما تقعد تتكلم مع بعضها ولا تتناقش ولا مش عارف يحكوا مع بعض، ما فيش مشكلة في وقتها، كله سخن بقى والسمباثيك شغال في فايت اند فلايت تمام، وبعدين هو بقى في حالة الروزل او في حالة يعني كأنه بيحارب يعني خلاص، وبعدين بقى بعد ما يخلص يقعد بقى يفتكر وقالت كذا وعملت كذا، كانت ازاي تقول كذا وازاي يحصل كذا وازاي مش عارف ايه، يقعد بقى ايه ده في هنا خدش وفي هنا جرح وفي هنا طعنه وفي هنا ليه، يجي بقى وهو يدوب كده لسه الجروح دي لم تلتئم بعد، وروح يدخل مره تانية فينكأ الجرح جرح على جرح والم على الم لغايه ما يبقى فعلا هو وجدانيا مهشم. وجدانيا مهشم، مليان جروح ومليان آلام ومليان أوجاع ومليان خبطات، ليه أصلا ليه؟ فأنا عارف إن هذا الشيء يستجلب الضيق، فلا أنفذ إليه، ما استطعت إلى ذلك سبيلا إلا مضطرا، لأن عندي في اضطرار، عندي في اضطرار، إنما اللي عندي في مساحة اختيار لا داعي لأن يدخل المرء نفسه في إيه؟ في ذلك. الحقيقة الحديث عن مسألة الضيق دي حديث يطول، لأن زي ما قلت لا يكاد أحد منا يخلو منها، محدش يخلو من حاجات عارضة بتضايقه، هتتفاوت في الشدة وفي المدة وفي ميادينها وفي أثرها وفي مضاعفاتها وفي طريقة التعامل معها، هتاخدنا الحاجات تانية حاجات كتيرة ومواضيع كثيرة ستفتح يعني. أنا أكتفي بالقدر ده النهاردة إن شاء الله، وإن قدر الله اللقاء واللقاء في الأسبوع القادم بإذن الله. نحاول نشوف بقى العرض القرآني لمسألة الضيق دي، إيه هو الضيق أصلا في اللغة، والعرض القرآني للضيق، وإحنا يمكن قلنا إن في 5 محاور يعني نقشهم القرآن فيما يتعلق بالضيق، المناطق اللي بيحصل فيها الكلام ده اللي هم 4 دوائر اللي احنا حكينا فيهم، القلب النفس القلب الصدر النفس وجدان أبدان. النقطة الثانية مسألة الشدة والمدة، المستويات نفسها بتاعت الضيق. النقطة الثالثة الأسباب بتاعت الضيق. النقطة الرابعة مضاعفات الضيق. النقطة الخامسة التعامل معاه وقاية وعلاجا كيف يكون. ده المفروض حاضر في العرض القرآني، هنشوف الكلام ده ازاي، وهنشوف زي ما قلنا الضيق في اللغة هو ايه بالضبط، وايه تعريفه يعني، او ما الذي تحدث عنه، بحيث احنا زي ما قلنا كده هذا التحليل بين يدي ايجاد الحلول، نحلل الظاهرة كده، عايزين نشوفها ونفهمها كويس جدا ونعرف ايه اللي بيحصل لو صح التعبير فيسيولوجيا وسيكولوجيا الضيق، فيسيولوجيا وسيكولوجيا الضيق، كيف يحصل الضيق ومشكله شكله والسيكولوجيا بتاعته، علم نفس الضيق، فيسيولوجيا وسيكولوجيا الضيق، لما نفهمه كويس جدا جدا ان شاء الله يكون سهل بقى باذن الله ان احنا نعرف ازاي نتعامل معاه ونشوف علاجه، لان علاجه سبحان الله زي ما في كلام كده كبير عنه، في كلام كبير عن علاجه برضه، في يعني مجموعه كده من العلاجات مع بعضها ليها اسم كده معين، اسم لطيف، هيكون ان شاء الله بيجهز على الضيق ده اصلا او بيقي من حصوله في الاساس. ده ان شاء الله نتكلم عنه في الحلقات القادمه ان قدر الله اللقاء والبقاء. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. فاذكر ربا قد انزلها قيدها فورا بالشكر، فتلقاها علما عملا واقبلها دوما بالبشر، واقبلها دوما بالبشر، وافهمها حقا وتدبر، يسرها ربي للذكر، متبعا صدقا مهتديا واصحابها تنعم بالأجر، واصحابها تنعم بالأجر. واحفظها وعيا واحملها، هي زادك في طول السفر، واتلوها في كل زمان وقياما ليلا في السحر، كنزا كانت ورسالات نورا يشرق وقت الفجر، ما أعظم تلك الآيات، تسعد قلبي ترفع قدري، تسعد قلبي ترفع قدري.